والذي جاء عنوانه هكذا: ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام الحجة عليه السلام. وبدلا عن لفظ الحجة المصنف ذكر الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام، ويدل على أن ظهوره يكون بعدها كما قالت الأئمة عليهم السلام. الرواية الأولى تحدثت عنها، والرواية الثانية أيضا. نشرع اليوم في الرواية الثالثة من روايات الباب الرابع عشر. أقرأوا على مسامعكم نص الرواية الشريفة ثم أشرع في بيان مضمونها. عن الأصبغ ابن نباط عن علي عليه السلام أنه قال: يأتيكم بعد الخمسين والمئة أمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة، فتكثر التجار وتقل الأرباح ويفشو الربا وتكثر أولاد الزنا وتغمر السفاح وتتناكر المعارف وتعظم الأهل وتكتفي النساء بالنساء والرجال بالرجال. فحدث رجل عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قام إليه رجل حين تحدث بهذا الحديث فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف نصنع في ذلك الزمان؟ فقال: الهرب الهرب، فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، فإن لم يفعلوا ثم استنفروا فقالوا لا إله إلا الله قال الله في عرشه: كذبتم لستم بها صادقين. مثل هذه المضامين مر ذكرها بشكل إجمالي في المجالس الماضية حين مرت علينا بعض الروايات الشريفة التي حدثتنا عن جملة من أهم العلائم والوقائع التي تسبق ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن والرواية التي بين أيدينا، الرواية عن الأصبغ ابن نباتة، وهو من خواص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومعدود في أصفيائه وفي خاصة صحبه، ومن أوائل من ألف كتب الحديث، ومن أوائل من جمع أحاديث سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. له كتاب معروف بكتاب الأصبغ ابن نباتة في كتب الفهارس وفي كتب الحديث. الأصبغ ابن نباتة ينقل عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: يأتيكم بعد الخمسين والمئة. هنا احتمالات: احتمال يأتيكم بعد الخمسين والمئة، يعني بعد الخمسين والمئة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحساب التأريخ كما تعرف أنه ابتدأ من هجرة رسول الله، وواضع هذا التأريخ سيد الأوصياء، لا كما يقولون ابن الخطاب لعنة الله عليه. أول من وضع التأريخ سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام، لا كما يقول المؤرخون من أبناء العامة وتبعهم بعض الشيعة الذين لا علم لهم بحقائق الأمور فقالوا إن ابن الخطاب هو أول من وضع التأريخ، التأريخ الهجري أول من وضعه سيد الأوصياء. وتأريخ سيد الأوصياء خالفه ابن الخطاب، لأن ابن الخطاب خالف أمير المؤمنين في كل صغيرة وكبيرة لعنة الله عليه وعلى أتباعه جميعا. أمير المؤمنين بدأ التأريخ عنده من شهر ربيع الأول، ولذلك إذا أردت أن تراجع كتب التأريخ متى هاجر رسول الله، حتى في كتب أبناء العام رسول الله هاجر في اليوم الأول من ربيع الأول لا في اليوم الأول من شهر محرم، ولذلك هذه الطريقة المعروفة بين علمائنا منذ زمن قديم أن الموسم الدراسي في الحوزات العلمية يشرع في أول ربيع الأول، يعني في أول السنة الهجرية، منذ زمن قديم هذه الطريقة معروفة بين أصحابنا أن السنة الدراسية تبدأ في أول ربيع الأول. السر في المسألة هو هذا، أن التأريخ الهجري الحقيقي الذي وضعه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يبدأ في أول شهر ربيع الأول. ابن صهات لعنة الله عليه غير هذا التأريخ وحرص هذا التأريخ في أيام خلافته، وإلا في أيام الأول كان المعمول بالتأريخ الهجري الذي وضعه سيد الأوصياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، كان المعمول أن السنة أول السنة يكون في أول ربيع الأول. لما جاء ابن صهاك لعنة الله عليه جعل أول السنة في أول شهر محرم الحرام. فمقصودي ليس الحديث عن هذه القضية، إنما أشرت إليها بشكل إجمالي لأجل الفائدة. الرواية هنا هكذا تقول: يأتيكم بعد الخمسين والمئة. فإما المراد بعد الخمسين والمئة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يحدد هذا التأريخ هو نفس واضع التأريخ سيد الأوصياء عليه السلام. فإما الحساب يكون هكذا: من سنة 150 هجرية تبدأ هذه العلامات تسرى. هذا احتمال. احتمال آخر أن المراد من 150 من زمان تكلم الأمير عليه السلام، والأصبغ ابن نبافة المعروف عن أنه صحب الإمام عليه السلام أكثر صحبته للإمام في الكوفة، وأكثر الأحاديث التي نقلها عن الإمام عليه السلام نقلها والإمام في الكوفة صلوات الله وسلامه عليه. وإمامنا سيد الأوصياء كما نعلم فإنه استشهد في سنة 40 أو 41، المهم في هذا الحدود على اختلاف روايات المؤرخين. المعروف هكذا أنه استشهد صلوات الله وسلامه عليه في سنة 40، والإمام عليه السلام بقي في الكوفة 4 سنوات، أقل من 4 سنوات بهذا الحدود، يعني أن الإمام عليه السلام برواية الأصبغ ابن نباتة، وعلى هذا الاحتمال أن الأصبغ نقل هذا الكلام عنه في الكوفة، ففي هذا الحدود نهاية الثلاثينات إلى سنة 40، إذا أضفنا إلى هذا التأريخ 150 يكون الاحتمال هنا في 190، في هذا الحدود على النحو التقريبي. فربما يكون المحتمل ويكون الاحتمال هو أن هذه العلائم تترى وتبدأ واضحة للناس مشخصة، وإلا لا يعني أنه في زمان الأول لم يكن هناك فتقة وهناك خونة، والفسق والخيانة بدأت في تاريخنا من يوم السقيفة المشؤومة. لكن هذه العلائم تبدأ واضحة وبينة كما يقول سيد الأوصياء عليه السلام بعد 150، على الاحتمال الأول بعد 150 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الاحتمال الثاني 150 من يوم الذي تكلم فيه أمير المؤمنين عليه السلام، يعني ما يقرب من 190. وهناك احتمال ثالث احتمله بعض الذين شرحوا روايات علائم الظهور، احتملوا أن 150 بعد 1000. هذا احتمال قد يكون صحيحا قد يكون ليس بصحيح، لا نملك دليلا على صحته وعلى قوته، لكن يحتمل هذا الاحتمال لأنه قد يظهر من بعض الروايات التي تحدثت عن علائم الظهور وذكرت أرقاما مئوية وذكرت أرقاما عشرية للسنين وللأيام، لكن نجد أن هذه الحوادث وهذه الوقائع حدثت بعد 1000. على أساس هذا الاحتمال هناك من يحتمل أن 150 إن المراد منها 150 بعد 1000 الهجري، يعني 1150 وبعد هذا التاريخ تبدأ هذه العلائم بالظهور. على أي حال ليس مهما متى يكون هذا تحديد التاريخ بالضبط وبالدقة، لكن أي العلائم هذه التي يتحدث عنها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه؟ قال يأتيكم بعد 50 و100 أمراء كفرة. أظن أن هذه العبارات واضحة لا تحتاج إلى بيان طويل عريض، فقط أشير إلى المعاني اللغوية التي نحتاجها في بيان بعض الألفاظ والكلمات. ماذا يأتينا؟ قال أمراء كفرة. أمراء جمع لأمير، وهو الذي يتأمر على الناس، فإما المراد الذين لقبوا بلقب أمير المؤمنين زورا وبهتانا، ونحن في أحاديثنا المعصومية الشريفة لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، لابد أن نستحضر هذا المعنى دائما، أن الذي يلقب بأمير المؤمنين عليه السلام من دون السيد الأوصياء صلوات الله عليه فإنما هو مأبون يأتيه الناس في دبره، هكذا صرحت الروايات الشريفة. ولذا حينما نرى الأئمة عليهم السلام، حينما نرى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يخاطب المأمون مثلا لعنة الله عليه في أكثر من موطن، في مواضع عديدة يخاطبه بهذه اللفظة يا أمير المؤمنين، هذا تنبيه لنا على ابنة المأمون لعنة الله عليه. وهكذا لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا قالوا، إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، وهذا من لحن قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أهل البيت لهم لحن خاص في الكلام ولهم معاريض خاصة في الكلام، لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا، هكذا يقول صادق العثرة عليه السلام، معاريض الكلام تقلبات وجوه الكلام، كما يقول صادق العثرة عليه السلام، إني لأقول الكلمة وهي لتنصرف إلى 70 وجه وإني في جميعها لصادق. فالإمام المعصوم حين يخاطب خليفة من الخلفاء يا أمير المؤمنين، هذا تنبيه لنا بأن هذا المخاطب بهذا اللقب وبهذا الوصف إنما هو مأبون يأتيه الناس في دبره، وشواهد تاريخية كثيرة على هذا المعنى. ولذلك هذا الذي سلم على الإمام الصادق عليه السلام فقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، إمامنا انتفض ولم يقبل بذلك، قال ألا تعلم إن الذي يسلم عليه بهذه التسمية من دون علي بن أبي طالب فإنه يبتلى بداء أبي جهل، وداء أبي جهل هو داء الأبنة، وهذا المعنى معروف عنه في التاريخ، هذا المعنى معروف عن مصفر أس، هذا المثل موجود في كتب الأمثال يمكنك أن تراجعها، الإشارة به إلى أبنة أبي جهل لعنة الله عليه. أمراء كفر، إما المراد من الأمراء جمع لأمير، وهنا يراد منهم الذين لقبوا بهذه الألقاب زورا وبهتانا، لقبوا بلقب أمير المؤمنين. وإما المراد من الأمراء جمع لأمير وهم الولاة، لأن الناس كانوا يسمون الولاة أمراء، مثلا الخليفة في الشام والذي يكون على العراق واليا من قبل الخليفة يسمونه الأمير. بالنتيجة المراد من الأمراء هنا هم الذين يتسلطون على أمور الناس، هم الذين بيدهم الأمر، هم الذين بيدهم النهي في شؤونات الناس وفي حياتهم الدنيوية. أمراء كفرة، وكفرة لا تحتاج إلى بيان، وأمناء خونة، والأمناء جمع لأمين، الأمناء هم الذين ينصبهم الولاة لإدارة أمور الناس. هذه التسمية سابقا تطلق على الذين ينصبهم الولاة، ينصبهم الأمراء، يديرون أمور الناس، يقال لهم الأمناء، يديرون أمور الناس في حل مشاكلهم وخصوماتهم الاجتماعية التي تحدث فيما بينهم، أو في تقسيم الأرزاق والعطايا عليهم، يقال لهؤلاء الأمناء جمع أمين. قال وأمناء خونة، من علائم ظهور الإمام الحجة، وهذه العلائم من العلائم العامة، علائم الظهور على صنفين، علائم عامة وعلائم خاصة. العلائم الخاصة أيضا يأتي ذكرها كعلامة السفياني مثلا، كالصيحة في شهر رمضان، كالخسف في بيداء المدينة، كقتل النفس الزكية بين الركن والمقام في 25 من شهر ذي الحجة. هناك علائم معدودة يقال لها العلائم الخاصة، وهذه تحدث بحسب ما يظهر من الروايات في سنة واحدة، في أقل من سنتين على أعلى احتمال، وإلا الذي يظهر هذه العلائم تحدث كلها في سنة واحدة قبل ظهور الإمام الحجة عليه السلام، وهي العلائم الخاصة. أما العلائم العامة فلربما تحدث قبل ظهور الإمام الحجة بقرون، وتذكر في الروايات بأنها من علائم الظهور. العلائم العامة لا يعني أنها تحدث في زمن قريب. أليس في الروايات الشريفة أن سقوط الدولة العباسية من العلائم المهمة لظهور الإمام الحجة؟ وهذه قرون عديدة على سقوط الدولة العباسية. أصلا في الروايات الشريفة نجد أن سقوط الدولة العباسية من العلائم الأكيدة المهمة لظهور الإمام الحجة عليه السلام، لكن لم تكن من العلامات الخاصة. العلامات الخاصة هي العلامات التي حددت بزمان معين، مثلا السفياني حينما تأتي الروايات الشريفة تحدثنا عن دخوله إلى العراق، يدخل العراق في شهر رجب، وفي شهر رمضان تكون الصيحة، في شهر رمضان تكون الصيحة. والذي يظهر من الروايات أن السفياني يبعث بجيشه بعد ذلك إلى المدينة في فترة قريبة، ربما أقل من الشهر، وربما أقل من 10 أيام، وحادثة قتل النفس الزكية فيما بينها وبين ظهور الإمام الحجة نصف شهر 15 يوم. لذلك في اليوم 25 يكون القتل، في اليوم 10 من المحرم يكون ظهور الإمام الحجة. هذه العلامات الخاصة شخصت بالزمان، بل شخصت حتى بعدد الأيام. أما العلائم العامة لا يشترط فيها أن تكون في زمانها، في زمان وقوعها، قريبة من زمان الظهور الشريف. وهذه العلائم تترى وتقع في مختلف السنين. ولذلك حتى على هذا الاحتمال في 50% من هجرة النبي، أو حتى في 50% بعد كلام سيد الأوصياء، أو حتى بعد 1000، هذه العلائم حدثت ولا زالت تتحقق، وهكذا سائر العلامات العامة الأخرى. أمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة. العرفاء جمع لعريس، والعريس له معنيان. سابقا كلمة العريس تطلق على صنفين من الناس. كلمة العريس قد تطلق على بعض مراتب الشرطة الذين يستلمون الضرائب، ولذلك في الروايات الشريفة لا يدخل الجنة شرطي ولا عريف ولا عشار ولا ذيوث. لا يدخل الجنة لا شرطي ولا عشار ولا العشار هو الذي يأخذ ضريبة العشر من أموال الناس، ضريبة كانت الحكومات السابقة تفرضها على الأموال. والعريف هو الذي يتولى في بعض الأحيان رئاسة الشرطة. وإلا في الغالب المراد من العريف بالضبط في زماننا هذا مثلا في العراق ما يقال له مختار المحلة، ما يقال له مختار المحلة. في زماننا هذا كان يقال له في الأزمنة الماضية يقال له العريف. العريف هو الذي يعرف الناس للوالي، هو الذي يعرف الناس ويعرف شؤون الناس ويتجسس على أحوالهم وينقل الخصائص العائلية، الخصائص المالية، الخصائص الاجتماعية عن عوائل المحل التي يكون فيها عريفا. هناك عريف وهناك نقيب. النقيب يكون أشرف منزلة، النقيب يكون بمثابة الشيخ الكبير في سلكم المحلة. أما العريف بمثابة الجاسوس الذي يتجسس للسلطة على أحوال أهل سلكم المحلة، أهل ذلك الحي، أهل سلكم المدينة. فجمع العريف عرفاء، عرفاء فسقة بهذا المنظور وبهذا المعنى. هم الذين ينقلون أخبار الناس للسلطات، هم الذين يتولون إدارة أمور الناس في جانب من جوانب حياتهم الدنيوية. أمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة. فتكثر التجار، كثرة التجار في نفسها ليست مذموما، لكن وإلا فالتجارة من الأعمال الممدوحة. التجارة إذا كانت على الموازين الشرعية كما في الروايات الشريفة، إن التاجر الصدوق المتفقه إذا مات مات شهيدا، هكذا في أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التاجر الصدوق المتفقه إذا مات صدوق في معاملاته، وفي بعقوده، وفي بالشرائط التي يشترطها على نفسه أو يشترطها المتعاقدون عليه، متفقه في أحكامه، إذا مات مات شهيدا. والتجارة ممدوحة في نفسها، ولذلك روايات عندنا تحث على هذه المهنة وعلى هذا العمل. أصلا في الروايات الشريفة من جملة الأمور التي تنمي العقل عند الإنسان التجارة. مراد من نماء العقل ليس العقل النوراني، وإنما العقل التجريبي في الحياة. ولذلك نحن نجد التجار يمتلكون عقولا تجريبية في الحياة لدفع المضار الشخصية أو لجلب المنافع الشخصية، الأضرار والمنافع الدنيوية يحيطون علما بها ربما أكثر من غيرهم من أصحاب المهن الأخرى. التجارة ممدوحة في نفسها، لكن التاجر الصدوق الوفي المتفقه قليل في حياة الناس وقليل في الأزمنة الماضية وفي زماننا هذا. فالإمام عليه السلام هنا حينما يتحدث عن كثرة التجار ويعطف هذه القضية على وجود الأمراء الكفرة وعلى وجود الأمناء الخونة وعلى وجود العرفاء الفسقة، كأنه يريد أن يشير إلى التجار الفسقة الذين تنمو تجارتهم من التعاون مع هؤلاء، لأن العقد جاء متسلسلا مترتبا وسياق الكلام واحد، كأنه يحدثنا عن التجار الذين تنمى أموالهم من علاقاتهم مع أمثال هؤلاء، ولا تجد نعمة موفورة إلا وفي جانبها حق مضيع، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. فربما الإشارة إلى كثرة التجار من هذا اللحاظ، وربما هناك إشارة ثانية أن إقبال الناس على التجارة لا يكون من قبيل أنها مستحبة، هذا أمر مكتوب مسطور في الكتب فقط، وإلا فإقبال الناس على التجارة من جهة حب المال ومن جهة الانكباب على الدنيا. فلربما في كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ويكثر التجار كلام على نحو الكناية، والكناية كما يأتي تعريفها في كتب البلاغة ذكر اللازم وإرادة الملزوم، أو بالعكس ذكر الملزوم وإرادة اللازم. فلربما الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذكر هذا الكلام على نحو الكناية، قال وتكثر التجار، ومراده يكثر الإقبال، تكثر التجار ومراده يكثر الإقبال على الدنيا. أمراء كفرة وأمناء خونة وعرفاء فسقة، فتكثر التجار وتقل الأرباح، وقلة الأرباح إنما تأتي من كثرة التجار. تلاحظون السياق متصل، باعتبار إذا تكاثر التجار حدث التنافس، فإذا حدث التنافس قلت الأرباح، أو المراد من قلة الأرباح من رفع البركة من بين الناس بسبب الشح الذي عليه التجار، وبسبب الظلم والفسق الذي عليه الملوك والأمراء والأمناء والعرفاء. فتكثر التجار وتقل الأرباح ويفشو الربا، يفشو ينتشر، هذا أمر فشى بين الناس، انتشر بين الناس، اتسع عرف، ويفشو الربا، ينتشر الربا بين الناس. إذا كان المراد من الربا وليس البحث بحثا فقهيا للحديث عن تشخيص الربا وأنواع الربا، لكن بشكل إجمالي أقول إذا كان المراد من الربا الربا الذي نصت عليه الروايات، ما هو معروف بالربا كأن يعطي مالا ويأخذ عليه زيادة، إذا كان المقصود هذا المعنى فهو هذا فاش في الناس. وإذا كان المقصود وهو الذي يبدو هكذا بقرينة الكلمات المتقدمة والتي تأتي بعدها حديث عن فساد الأوضاع الاجتماعية بشكل عام، يفشو الربا، تفشو المعاملات الربوية، وما أكثر هذه المعاملات الربوية في زماننا. الكثير من المعاملات التي تعقد الآن في زماننا وفي حياتنا معاملات ربوية في حقيقتها، معاملات ربوية في جوهرها وفي روحيتها، لكن تلبس بلباس وتصبغ بصبغة معينة، يقال عن هذه المعاملة بأنها معاملة شرعية صحيحة خاضعة لقواعد الفقه. وإلا إذا أردنا أن نبحث بالدقة في شرائطها وفي خصوصياتها وفي موافقتها للأحكام الشرعية بدقة، نجد أن هذه المعاملات معاملات ربوية، وهذه الحالة ليست مخصوصة بزماننا هذا، هذه الحالة منذ الأزمنة القديمة. لكن كلما تقدم الاقتصاد الإنساني وكلما زادت الثروات وكلما تعددت الصناعات وكلما تطورت وسائل النقل والحمل والاتصال، كلما تشعبت أبواب الاقتصاد وكلما تنوعت معاملات البيوع والتبادل والمقايضة والشراء والتصريف، كلما تكسرت هذه المعاملات، كلما تكسرت الحيل وكلما تكسرت الأساليب الملتوية في صبغ هذه المعاملات بصبغة شرعية. طبعا هذا الكلام في وسط المتشرعة، أما خارج وسط المتشرعة كلامنا لا يتعلق به، هذا الكلام كله في وسط المتشرعة في وسط المتفقهة. فتكثر التجار وتقل الأرباح ويفشو الربا وتكثر أولاد الزنا. وهذه مسألة طبيعية، حينما ينتشر الحرام وحينما تتشبه الأجساد والبطون بالحرام والسحت، هذا الحرام وهذا السحت، حينما يكون في بدن الإنسان تكون له تأثيرات، من جملة هذه التأثيرات أن الإنسان يندفع لارتكاب حرام بعد حرام. وجود الحرام أليس الآن من جملة شرائط استجابة الدعاء، من جملة شرائط استجابة الدعاء خلو بطن الإنسان من المال الحرام؟ أليس من جملة شرائط التوبة الصادقة أن يذيب الإنسان شحمه ولحمه الذي نبت من الحرام؟ هذا المعنى ورد صريحا في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنتيجة للمال الحرام وللزاد الحرام تأثيرات واضحة على الجانب المعنوي للإنسان، على الجانب الروحي للإنسان، وكذلك على الجانب المادي للإنسان، حتى على الجانب الفسلجي في بدن الإنسان هناك تأثيرات واضحة للطعام الحرام وللمال الحرام. ولو كان البحث منعقدا للحديث عن هذه القضية لبسطت لك الكلام بحسب ما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أنني أنبهك إلى قضية واضحة. إذا أردت أن تراجع أدعية أهل البيت في المطالب المختلفة العالية، هناك عندنا أدعية معروفة بأدعية المطالب. أدعية المطالب هي الأدعية التي يطلب فيها الإنسان حاجاته، يطلب الحاجات المعنوية والمادية. على سبيل المثال كبعض المقاطع الواضحة الصريحة في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، أو كالدعاء المعروف بالدعاء العالي المضامين والذي يستحب قراءته بعد قراءة الزيارة الجامعة حينما نزور المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. يمكنك أن تراجعه في آخر مفاتيح الجنان الشريف لشيخنا القمي رحمة الله عليه، دعاء عالي المضامين يشتمل على كل المطالب وعلى كل المضامين التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنيوية والدينية والأخروية. هذه الأدعية معروفة بين أهل الفن، بين أهل الدعاء، بين أهل الورد والذكر بأدعية المطالب. إذا أردنا أن نرجع بشكل عام إلى أدعية المطالب، من أهم المسائل الواضحة في هذه الأدعية أن الداعي يبتهل إلى الله، أي ينزهه عن المال الحرام. وعن الطعام الحرام وعن الرزق الحرام، وهذا تجده واضحا لو راجعت هذه الأدعية الشريفة، وهذا يكشف لنا عن أهمية هذه المسألة في حياة الإنسان المؤمن الدينية والدنيوية. ويفشو الربا وتكثر أولاد الزنا لكثرة المال الحرام، لكثرة الطعام الحرام، وكذلك لكثرة المفاسد ولكثرة الاختلاط بين الرجال والنساء ولعدم رعاية الستر بالنسبة للنساء. هذه عوامل عديدة إذا ما اجتمعت تؤدي إلى كثرة الفاحشة، تؤدي إلى كثرة الزنا، وبالتالي إذا كثر الزنا سيكثر أولاد الزنا. ولذلك الذين سيقفون في وجه الإمام الحجة عليه السلام هم أولاد الزنا، هكذا تقول الروايات الشريفة. إن الدجال لعنة الله عليه إذا خرج للوقوف في وجه الإمام الحجة، وكذا السفياني، ما هي أوصاف أنصارهم؟ أول صفة من أوصاف أنصارهم وينصرهم أبناء الزنا. أبناء الزنا هم الذين يتراكضون إلى نصرتهم، هم الذين يندفعون للانطواء وللانضمام تحت الرايات التي ستواجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وتكثر أولاد الزنا، وابن الزنا كما في الروايات الشريفة بطبيعته يميل إلى الزنا، هكذا تحدثنا كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن ابن الزنا يحن إلى الزنا لأنه جاء من هذا القريب. ابن الزنا من علائمه النفسية أنه يحن إلى الزنا، يتشوق إلى الزنا، وعلامة واضحة أنت تعرفها بغض علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وتكثر أولاد الزنا وتغمر السفاح، تغمر تكثر، لذلك يقال بحر غامر بحر كثير الماء. وتغمر السفاح، والسفاح هو الزنا، والسفاح هو جماع النساء من دون عقد شرعي، السفاح هو الاقتراب من النساء من دون الشرائط الشرعية المجوزة للاقتراب من تلكم المرأة. وتكثر أولاد الزنا وتغمر السفاح. وبعض الشراح قال المراد من السفاح هنا ليس الزنا باعتبار العبارة السابقة، وتكثر أولاد الزنا، المراد من السفاح هنا سفح الدماء، كثرة القتل، يعني يكثر الزنا ويكثر القتل بين الناس. وتتناكر المعارف، تتناكر المعارف، روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا تحدثنا في معنى تناكر المعارف. تتناكر المعارف، ما المراد منها؟ لنعود إلى كلمات أهل البيت، ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه القضية حينما يسألونهم؟ قال: إنك تعرف الرجل وتأتيه يهش ويغش لك يستقبلك، لكن إذا قصدته بحاجة استنكرك، ما زلت لست محتاجا إليه فهو يستقبلك بوجه بشوش يرحب بك، إذا احتجت إليه حينئذ ينكرك ويلقاك بوجه عبوس وكأنه لا يعرفك. وهذه الحالة واضحة في زماننا هذا وفي أبناء زماننا. تتناكر المعارف، المراد منها هذا المعنى كما جاء في كلمات صادق العثرة وفي كلمات أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا جئته من دون حاجة انفرجت أساريره بين يديك، أما إذا قصدته بمسألة أو أو بحاجة أو بكربة يتمكن من كشفها وإزالتها تلقاك بوجه عبوس، تلقاك بوجه مكفهر، وحينئذ ينكر معرفتك. المعرفة أين تكون؟ المعرفة الحقيقية تكون أين؟ تكون عند الحاجة. ولذلك الصديق عند الضيق، هذه من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله، لا كما يتصور البعض أنها من الأمثلة الشائعة المعروفة. الصديق عند الضيق، هذه من كلمات سيد الأوصياء، من كلمات رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. وتتناكر المعارف، هنا في الكتاب الذي بين يدي، وتعظم الأهلة، وهذا التشكيل ليس صحيحا، وتعظم الأهلة. ولذلك هو المعلق اشتبه في فهم هذه العبارة، قال وتعظم الأهلة، وشرح الأهلة بأنها جمع هلال بمعنى الغلام الجميل، وأشار إلى احتمال آخر أن يستر عن الناس هلال كل شهر. هذه احتمالات وتخمينات من عند نفس المعلق على الرواية، وإلا نحن إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة نجد في خطب سيد الأوصياء وتنتفخ الأهلة، تعظم الأهلة وتنتفخ الأهلة بمعنى واحد، تعظم يعني تبجل، كما شكلت في الكتاب حركت تعظم، تعظم الأهلة لا معنى لها، أما وتعظم الأهلة كما في أحاديث أخرى وتنتفخ الأهلة. والإمام عليه السلام يقول هكذا، قال تنتفخ الأهلة أن الناس تفتتن في رؤية الهلال، فيرون هلال الليلة وكأنه هلال ليلتين، وحينئذ يختلف الناس في صيامهم وفي إفطارهم وفي عيدهم، ورأينا هذا كثيرا في زماننا هذا. وإن كان كبر الهلال وصغر الهلال لا أثر له في تشخيص اليوم الأول من الشهر، يعني لا يوجد عندنا فقيه من فقهاء الشيعة على طول تاريخ الفقه أنه هناك من الفقهاء من اشترط في رؤية الهلال أن يكون كبيرا أو صغيرا. هذه مسألة عوام الناس يقدرونها، كبر الهلال وصغر الهلال، وإلا التشخيص الشرعي المعروف من أول لحظة رؤية فيها الهلال كان هذا الهلال كبيرا أو صغيرا، لأنه ربما يكون الهلال في أول الشهر قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا في بعض الأحيان. إذا كان الشهر السابق 29 قطعا الهلال يكون صغيرا، وهذه من المسائل المعروفة. وإذا كان الشهر السابق 30 الهلال يكون كبيرا في أحيان كثيرة. وتعظم الأهلة أي تحدث الفتنة ويحدث الافتتان بين الناس في مسألة رؤية الهلال، فيرون الهلال كبيرا وكأنه هلال ليلتين وهو هلال ليلة واحدة، حينئذ يحدث الاختلاف بين الناس في وقت الصيام، في وقت الإفطار، في وقت العيد، وهذا رأيناه بأم أعيننا فيما بين الشيعة أنفسهم. هذه المسألة تكررت وحدثت خصوصا في السنين الأخيرة. وتكتفي النساء بالنساء والرجال بالرجال، وأظن أن هذه العبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى بيان، الشذوذ الجنسي الواضح الذي بدأ يسيطر على المجتمع الإنساني بشكل عام، وهذا المرض الفتاك الآن مرض الآيدز. كل الأطباء، كل العلماء الذين شخصوا أسبابه أعادوا السبب إلى الشذوذ الجنسي. سابقا كانوا يستهزئون بأحكامنا الإسلامية الشريفة، سابقا كانوا يستهزئون بالآداب الإسلامية وبمنع الشذوذ الجنسي وبوجود شرائط وآداب وأحكام معينة للحالة الجنسية عند الإنسان، وكثيرا ما استهزأوا بمسألة منع وقاع المرأة في فترة الحيض الآن بدأوا يرجعون إلى أحكامنا وإلى آدابنا. ولذلك الآن المؤتمرات العلمية العالمية التي تعقد كل سنة في العالم وفي مختلف بقاع العالم لمعالجة هذا المرض، ماذا اقترح الأطباء؟ فعلا المؤتمرات الآن هكذا تعقد في الولايات المتحدة وفي أوروبا، يعني الذين يحضرون المؤتمر نصف من الأطباء والنصف الآخر من رجال الكنيسة. وهكذا يقول علماء الطب إن العلاج لهذا المرض ولجذر هذا المرض الفتاك والذي إلى الآن لم يهتدوا إلى علاج له أو إلى معرفة الأسباب الأصلية لحدوث هذا المرض، يقولون إن الجهد يقع على رجال الدين، لأن السبب في هذا المرض هو الانحراف الأخلاقي، والأطباء لا يتمكنون من علاجه. العلاج يكمن في منع الشذوذ الجنسي وفي منع الانحراف الجنسي من المجتمع الإنساني، ويقع على جانب رجال الدين لتهذيب المجتمع. وأي رجال دين؟ ما قرأت في أحد المجلات كبير قساوسة كنيسة البروتستان في بريطانيا قبل سنة أصدر فتوى، هذه الفتوى تحرم على كل من يأتي إلى الكنيسة، تحرم على كل من يأتي إلى الكنيسة بعد صدور الفتوى، تحرم عليهم على القساوسة وعلى الرهبان أن يرتكبوا اللواط وأن يتزوجوا من الرجال. نعم، الذين سبق لهم هذا الحال هم معفوون من هذه الفتوى. هذه المجتمعات الضالة والمنحرفة التي بدأ يفتك فيها الفساد والانحراف بكل معاني، هذه علامة من العلامات الواضحة التي تحدثت عنها كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في زمان غيبة الحجة ابن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. وتكتفي النساء بالنساء والرجال بالرجال، إلى أن تقول الرواية الشريفة: قام إليه رجل لسيد الأوصياء فقال له: يا أمير المؤمنين، وكيف نصنع في ذلك الزمان، في مثل هذا الزمان الذي تنتشر فيه المفاسد ويفشو فيه الربا وتنتهك فيه الحرمات، ماذا نصنع وكيف نصنع في ذلك الزمان؟ فقال الهرب الهرب، فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم. الهرب الهرب إلى أي جهة؟ هنا الأمير صلوات الله وسلامه عليه، الهرب الهرب إلى أي جهة؟ الهرب هنا كما يتصور البعض الهرب إلى الصحاري، الهرب إلى رؤوس الجبال، هذا المعنى قد يصدق في بعض الأفراد، أما الإمام هنا يتحدث عن ظاهرة اجتماعية عامة، يعني أن الإمام يأمر الناس بالهروب عامة إلى الصحاري. الهرب الهرب هنا ما المراد منه؟ بقرينة العبارات التي تأتي بعد عبارة الهرب الهرب: فإنه لا يزال عدل الله مبسوطا على هذه الأمة ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم، باعتبار أن الناس تميل إلى القراء، الناس تميل إلى الأبرار، الناس تميل إلى العلماء. فإذا كان القراء بهذا الحال وكان العلماء بهذا الحال، فالهرب الهرب منهم لا الهرب الهرب من السكنى في المدينة، وإلا هذا المعنى لا يتوقع. قد يصدق في بعض الناس أنه هناك من يأوي إلى رؤوس الجبال، وهذه حالات نادرة جدا. الحديث عن ظواهر اجتماعية عامة أنه تكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، الهرب هنا من أي شيء؟ الهرب هنا من نفس أصحاب المفسدة، والإمام يجعل أصحاب المفسدة هنا ما لم يمل قراؤهم إلى أمرائهم، وما لم يزل أبرارهم ينهى فجارهم. تتمة الكلام إن شاء الله تأتينا في الأسبوع القادم، لأن الرواية بحاجة إلى تفصيل، وإنما أشير إلى بعض مما تبقى من مضمونها وأختم الكلام. تتمة الحديث تأتينا في الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. الهرب، الهرب هنا إلى أي جهة؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الهرب هنا باتجاه الله، والهرب باتجاه الله أين يكون؟ الهرب باتجاه الله، الهرب إلى أهل البيت. من أراد الله بدأ بكم. الهرب هنا أن نتوجه إلى إمام زماننا، اللجوء إلى أهل البيت، وإلا إذا ارتكبت المفاسد ففررنا إلى الصحراء. أي شيء نجني؟ الفرار إلى الصحراء مسألة معقولة؟ وهل فر أهل البيت إلى الصحراء؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هل فروا إلى الصحراء؟ هل أمروا أحدا بالفرار إلى الصحراء وبالخروج إلى رؤوس الجبال؟ الرواية تتحدث عن حالات في المجتمع الإنساني، وتتحدث عن ظواهر من الظلم ومن الانحراف ومن الاعتصام ومن الفساد في المجتمع الإنساني. ويسألون أمير المؤمنين ماذا نصنع في ذلك الزمان يا أمير المؤمنين؟ قال الهرب، الهرب هرب إلى أي شيء؟ هرب إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ هذه العجلة لأي شيء؟ عجلت إليك ربي لترضى. سابقوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة. معاني المسارعة، معاني المسابقة، معاني الفرار، معاني التعجيل. انفروا خفافا وثقالا، معاني النفرة التي وردت في الكتاب الكريم كلها تشير إلى هذا المعنى. هذه المسابقة وهذه المسارعة وهذا التعجيل وهذا الفرار، ففروا إلى الله. هذا الفرار فرار إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا كانت هذه المحن وكانت هذه المفاسد الملجأ الأمين والكهف الحصين، أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا إذا لم نلجأ إليهم سنبقى مترددين بين أهل الضلالة وبين حيرتنا. أما أهل الضلالة فهم يترددون في ضلالتهم، وأما نحن إذا لم نلجأ إلى أهل البيت عليهم السلام نبقى مترددين بين هاتين، بين أهل الضلالة وما يفعله أهل الضلالة، وبين حيرتنا في الذي نصنع في هذا الزمان وفي هذه الحياة. الملجأ الأمين والركن الوثيق الذي نحصل الإطمئنان باللجوء إليه وبالتمسك بعروته حين نلجأ إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أليس نحن نسلم عليه في الزيارة السلام عليك يا غوث اللهفان؟ إمامنا هو غوث اللهفان، وأي لهفة أشد من لهفة الحيرة في مثل هذا العالم الذي تتحكم فيه المفاسد، والذي تنتشر فيه الظلمات، والذي يقهر فيه الضعيف، والذي يستضعف فيه الفقير؟ أي حيرة أشد من هذه الحيرة؟ قبل قليل نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ هذه الحيرة وهذه اللهفة، أي لهفة وأي حيرة أشد منها؟ وإمامنا غوث اللهفان صلوات الله وسلامه عليه. حين نلجأ إليه وحين نتوجه إليه حينئذ نجد الملاذ الأمين، وحينئذ نجد الحرز المنيع، وحينئذ نجد الحصن الحصين الذي نجد فيه الأطمئنان، والذي الذي نجد فيه دفء الإيمان حين نتوجه إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحينما نتوجه إلى إمام زماننا كيف نتوجه إليه؟ بلقلقة اللسان. لا يكون التوجه إلى إمام زماننا عليه السلام ما لم نعش آلام إمام زماننا، ما لم نعش أحزان إمام زماننا، ما لم تكن عواطفنا موافقة لعواطفه الشريفة، ما لم تكن عواطف فرحنا موافقة لعواطف فرحه، ما لم تكن عواطف رضانا موافقة لرضاه، عواطف غضبنا موافقة لغضبه وسخطه، عواطف أحزاننا موافقة لحزنه. وهذه الأيام أيام شهادة الصديقة الكبرى على بعض الروايات، أليس في الروايات الشريفة أنها استشهدت بعد شهر ونصف من رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأيام أيام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وباب الزهراء أوسع الأبواب، وعروة الزهراء أوثق العرى، ووسيلة الزهراء أشرف الوسائل. إذا لم نتوسل بالزهراء عليها السلام فبمن نتوسل؟ إذا لم نلجأ إلى الزهراء عليها السلام فإلى من نلجأ؟ إذا لم نرجو شفاعة الزهراء في يوم القيامة فشفاعة من نرجو في يوم القيامة؟ إذا لم نعتقد بأن الزهراء هي الأم الرحيمة وهي الوالدة العطوفة، إذا لم نحمل هذا المعتقد فهي أم المؤمنين، هكذا في روايات أهل البيت من جملة أسماء الزهراء عليها السلام أم المؤمنين، هي أم الأئمة وهي أم المؤمنين. إذا لم نعتقد بأن الزهراء هي الأم الرؤوم وهي الوالد الرؤوف وهي الصدر العطوف فبمن نعتقد هذه المعاني؟ هذا يوم الجمعة ونحن في جوار غريبتها المعصومة، في جوار غريبة فاطمة، وقبل يومين مرت علينا ذكرى وفاة السيدة المعصومة في العاشر من شهر ربيع الأول في جوار سيدتي بنت باب الحوائج، والمجلس منعقد بذكر عزيز الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. والأيام أيام فاطمة المظلومة، الأيام أيام فاطمة المغصوبة، الأيام أيام فاطمة التي جرى عليها من الويلات ما جرى عليها. أنا ما أريد أن أذكر المصيبة بتفاصيلها، وأجل ذكر المصيبة إلى أيام جمادى، وإن شاء الله المجلس منعقد هنا في ذكرها عليها أفضل الصلاة والسلام. لكن المجلس مجلس توسل. أنا أقسم على الإمام الحجة عليه السلام، أقسم على أملنا ورجائنا وشفيعنا وملاذنا في الدنيا والآخرة. أي حالة، فقط هذه الحالة أنا أذكرها وأسألكم الدعاء. حين وقعت بعد أن جاءت فضة وصرخت الزهراء يا فضة أدركيني، وجاءت فضة ماذا عملت؟ أرادت أن تخرج الزهراء من خلف الباب، لكن ما تمكنت. أتدري ما الخبر؟ أنت تعرف الخبر. لماذا لم تتمكن الزهراء أن تخرج من خلف الباب؟ وفضة لم تتمكن من إخراج الزهراء من خلف الباب. لست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. المسمار هو الذي حال بين فضة وبين إخراج الزهراء من خلف الباب والجدار. حينئذ فضة أخرجت المسمار من الصدر الشريف يا زهراء، يا بنت رسول الله، سيدي يا بقية الله أجرك الله. حينئذ أخرجت فضة المسمار من صدر الصديق